لو أراد الإنسان محاكمة هذا المشهد بقدر من العقلانية، فنعتقد إنه هو موقف عقلاني جدا. يعني هذا الإنسان إذا استطعت أن تفرغه من ركيزتين إيمانيتين عميقتين، الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليمن باليوم الآخر، فأظن أن من الطبيعي جدا أن الإنسان سيتمدد إلى مثل هذه المساحات. يبدو أن أحد الأدوار الأساسية اللي يمارسها إبليس في حياة البشر وحياة الناس اللي هو عملية نسميها التصعيد، تصعيد سقف المنكرات، تصعيد سقف الخطايا، أم الشرور. إذا أراد الإنسان مولد كل ذنب ومعصية هو مقام الجهل بالله تبارك وتعالى. كثير من الناس يصرف كل طاقته وإيمانه في مسألة التوكل في تحقيق المعيشة والرزق الدنيوي، ويغفل عن إقامة عبوديات الله عز وجل في مقام التوكل. يعني من منا يتوقع على الله عز وجل حق التوكل في إحداث صلاة ترضي الله عز وجل عنه؟ نحن مقبلين على شهر رمضان، ليش ما يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى ويلتجئ ويعتمد عليه سبحانه وتعالى في إحداث صيام وقيام وذكر وتلاوة القرآن وصدقة ترضي الله عز وجل عنه؟ الحكمة الربانية العليا من تشريع هذا الشهر الطيب المبارك كما أخبر الله عز وجل في نصوص الوحي لعلكم تتقون. فكرة عتقاء من النار، عندنا مقامات في العلاقة بالله عز وجل، عندنا مقام تكفير الخطايا والذنوب، عندنا مقام مغفرة الذنوب، وعندنا مقام العتق من النار. تدري شو معنى العتق من النار؟ مقام العتق من النار ان الله عز وجل لا يدخلك النار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. يلا الشيخ حياكم الله، كيف حالك؟ عساكم بخير. الحمد لله بخير وعافيه وسلامه. قبل ما اجي في القطار اشوف متى كانت اخر حلقه بودكاست نقطه. أيوة. قبل 3 أشهر، أقول في نفسي الله المستعان 3 أشهر والعالم تغير فيه. الله المستعان. سبحان الله، يعني كمية الأمور التي حصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية صحيح عجيبة، والمنطقة والعالم يغلي وأشياء حصلت. صحيح. إيش اللي يحصل في العالم؟ والله سبحان الله، أنا يعني خلني أدخل عبر هذا المدخل. أذكر سبحان الله لما عايشت الاحتلال العراقي للكويت، دخول صدام حسين للكويت وكذا، أذكر أنه كان أحد المشاعر اللي انتابتني بعدها بسنوات أنه ما أظن أنه بيمر علي في حياتي حدث عاصف أو ضخم أو كبير بحجم الحدث، وأنه أشعر يعني ما بيقول بنوع من نوع الفخر أني على الأقل أني استطعت أني عاصر أحد الأحداث العالمية الكبرى، صح تعبير. سبحان الله تمضي السنوات بعد ذلك، وبعدين صارت أحداث 11 سبتمبر، وكان حدث ضخم ومهول وكبير جدا وتداعياته ضخمة وكبيرة جدا، وبعدين يعني سقوط أفغانستان، سقوط العراق، شنق صدام حسين، فشعر لا الإنسان أن هنالك حدث مخبله كما يقال في التاريخ وفي الزمن أكبر من الحدث اللي عاشه قبل ذلك. بعدين مضت الحياة، ثم حصل حدث كبير جدا لقضية الربيع العربي والثورة العربية والمشاهد والتقاطات اللي حصلت، فكذلك شعر الإنسان أنه عايش وعاصر يعني حداثا كبيرة جدا. جاءت تداعيات ما بعد الربيع العربي ويستمر المسلسل كما يقال، بحيث أنه وصل الإنسان إلى حال من حالة القناعة أن لا، يبدو أن انطباعات الإنسان في طفولته المبكرة ما كانت صحيحة، أن التاريخ يعني كما يقال أو الغيب أو الزمن يخبل الإنسان أمورا قد يتوهم أنه لن يعاصر ويعايش أحداث بهذا الحجم. فإذا نظر الإنسان بس في الفترة القريبة، يعني نتكلم عن المعايشة والمعاناة اللي حصلت في أحداث غزة زين، ثم الانتقال المشهد إلى المذابح والمجازر والمشكلات الضخمة اللي حصلت في السودان، لما ينظر الإنسان في التداعيات الأحداث اللي حصلت بحمد الله عز وجل في سوريا، اللي ينظر يلتفت الإنسان إلى الضرب الموجع لنار حزب الله، موضوع ضرب إيران، حتى لما يتكلم الإنسان عن سوريا في الأحداث القريبة والتمدد اللي حصل واللي حصل مع قصد على سبيل المثال، موضوع أمريكا ودخولها فنزويلا وخطف الرئيس الفنزويلي، يشعر الإنسان كأنك يعني أمام فيلم ولا مسلسل ولا يعني حدث يعني خارج كما يقال القانون أو النظام الدولي. التهديدات اللي قاعد يوجهها إدارة ترامب لجرينلاند وأوروبا، ردة الفعل الأوروبية، فيشعر الإنسان فعلا أنه في أحداث كبيرة جدا. تحديات الأحداث المتعلقة بإبسين والوثائق والغليان اللي قاعد يحصل في المشهد العالمي، وتسارع الأحداث والأسماء اللي قاعد تحصل، بحيث أنه على سبيل الطرف الإنسان حين يمزح مع بعض الأصحاب يقول لي خاف الواحد أنه يجد اسمه يعني في الوثائق من شدة انتشار شبكة يعني العلاقات الغريبة العجيبة المتعلقة بهذا المسألة. ففي تغيرات يعني كما يقال عاصفة، في تغيرات كبيرة جدا، وجزء من هذه التغيرات العاصفة يعني من الخطابات اللي أعجبتني الحقيقة، الخطاب اللي ألقاه الرئيس الوزراء الكندي في دافوس في سويسرا، والخطاب هذا أظن أنه خطاب تاريخي، يعني خطاب سيتحدث عنه مستقبلا، أنه يمثل لحظة مفصلية في تاريخ المجتمع الغربي أو مشهد العالم بشكل عام. ان يعني اذكر مثلا من المقروءات اللي طلعت عليها وقراتها فتره من فترات ان احيانا في نوع من انواع الكتب اللي تجمع عددا لا باس به من الخطب المتعلقه بحقبه زمنيه معينه، بحيث هذه الحقب او هذه الخطب التاريخيه المتعلقه بهذه الحقبه الزمنيه. اظن ان اذا تحدث الانسان عن القرن 21 في احدى الخطب الاساسيه اللي بيرصدها التاريخ اللي هو خطبه الرئيس الوزراء الكندي. وميزه هذه الخطبه الحقيقه يعني في الصياغه اللفظيه، في طريقه التعبير، الابانه، الامثله المضروبه، القصص المذكوره، قضية طريقة المحاججة المرافعة عن الفكرة اللي يريد أن يقدمها، فهي يعني خطاب استثنائي، خطاب ثقافي على مستوى رفيع جدا. وأحد الامتيازات اللي تهمني أنا كمراقب لما يتعلق بهذه المسألة أن يعني من التعبيرات الجميلة اللي استخدمها، نحن لسنا في لحظة مفصلية وننتقل كما يعني يقال لنظام دولي جديد، أو في نوع من أنواع الانقلاب على منظومة القانون الدولي اللي يسوق ويروج داخل دوائر معينة. القضية ما فيها اللي هو يعني أن هنالك نوع من نوع إزالة المكياج عن الواقع السياسي المعاش، أن إحنا عشنا أكذوبة كبيرة وأن كلنا ساهمنا في المضي تحت هذه الأكذوبة، بالتعبير اللي استخدم أن كلنا علقنا اللوحة، وأن عشنا في نظام كان يستطيع الإنسان إذا كان قويا أن يخرق القانون، لكن هنالك نوع من أنواع حالة السلم الزائف إن صح التعبير، وفي غطاء أو مكياج معين، وتم يعني اللي حصل ببساطة شديدة اللي هو النظام هو النظام لكن تم إزالة المساحيق. وأن هذا التغير يستدعي منا يعني هو بتعبيره طبعا الدول متوسطة القوة أن تتخذ لها موقف وكذا، ومن التعبيرات المستطرفة اللي استخدمها قال إذا if you're not on the table you're on the menu، إذا ما كنت على طاولة الطعام فستكون في قائمة الطعام. فخطبة يعني تاريخية ومهمة جدا. وميزة هذه الخطبة أنه سجل اعترافا من المجتمع الغربي أن كان ولا يزال يخترق ما وضعه من تشريعات ومن نظم عبر عنها بعد الحرب العالمية الثانية بالنظام الدولي الآن. هذا الكلام يعني خلنا نقول خلنا نحاول نربطه بموضوع الحلقة، لأننا بنرجع الموضوع لرمضان. أحد المشكلات اللي أظن اللي قد يعانيها الشاب المسلم اليوم والعقل المسلم اليوم، أنه كيف يستطيع الإنسان في ظل هذا الضغط الهائل من تسارع الأحداث وتيرة تسارع الأحداث والملاحقة والمتابعة لهذه المعلومات أنه ينكفئ كما يقال على حالته العلمية، حالة الإصلاحية، حالة الإيمانية. يعني من القضايا المحتفى فيها دينا وشرعا اللي هو عبادة الله سبحانه وتعالى في زمن الغفلات. يعني بمعنى إذا حصل نوع من أنواع انصرف الذهن المجتمع العام إلى منطقة معينة، فقدرة الإنسان على المحافظة على اتزانه النفسي والعودة لربه تبارك وتعالى والتذلل له سبحانه وتعالى والانقياد له سبحانه وتعالى وإبداء أنواع من أنواع العبودية له سبحانه وتعالى، هذه تمثل لحظة عبودية محتفى فيها من جهة الشارع. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في الحديث الثابت صحيح يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن في وقت يعني كما يقال اختلاط الأمور، في وقت القتل، في وقت الحروب، في وقت المعتركات، يذهل فيه الإنسان عن تعبده وتقربه لله عز وجل. فإذا استطاع الإنسان يحافظ على هذا التعبد في مثل هذا السياق الزمني، هذا يكشف على حالة إيمانية رفيعة يستحق الإنسان بموجبها أن يثيب الله عز وجل إثابة عظيمة. لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس ونيام، فتلاحظ حين أن في نوع من أنواع الامتياز لقيام الليل باعتبار أن هنالك تجمع إنساني كبير جدا ينام في هذه اللحظة، فقدرة الإنسان على خرق هذا السياج وتعبده وتذلل الله سبحانه وتعالى في مثل هذا السياق يكون محل إثابة عند الله عز وجل، تدخل الجنة بسلام. والحقيقة يعني إذا تأمل وأدرك الإنسان ما يتعلق بهذا الامتياز، يجد أن لما يتكلم الإنسان من أجل وأعظم العبوديات التي يتعبد الله سبحانه وتعالى بها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة الإيمانية بقدرة الإنسان على أن يتعبد لله تبارك وتعالى في سياقات الغفلة تكشف على مستوى عالي من ذكره سبحانه وتعالى، وتكشف على المستوى الأعلى من ذكره سبحانه وتعالى وهو ذكر القلب لله سبحانه وتعالى، إن هنالك نوع من أنواع التعلق به سبحانه وتعالى. هذه الحالة الإيمانية، شفت مثلا سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفكرة أن يكون الإنسان عنده قدرة أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، بحيث يعني مع المجريات الأحداث الآنية مع ما يحصل في تغير المزاج العالمي والمشهد العام العالمي، مع متابعة وملاحقة ما يتعلق بمثل هذه التفاصيل المتعلقة بوثائق أبستين وغيرها من المعطيات وكذا، من الضروري ونحن نقترب من شهر رمضان الطيب المبارك أن يعود الإنسان شيئا ما، يحاول الإنسان أن يخلق نوع من الالتزام بحيث أنه يلتفت إلى ما يتعلق بهذه الأنماط من أنماط العبودية، خصوصا نحن مقبلين على شهر مبارك، شهر طيب، شهر عظيم، شهر يثيب الله عز وجل فيه ما لا يثيب في غيره من الشهور، شهر علق الله عز وجل عليه الفضاء العظيم، فيستدعي من الإنسان فعلا نوع من أنواع المراجعة والتوقف النسبي حيال ضغط سياق الواقع المعاش. صلى الله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان. لكن سبحان الله مع يعني تسارع الوتيرة تحس أنك يبلينك أن something happens. صح. يعني تخاف أنك يعني إذا انكفأت عن الواقع تماما كأنك تعيش في كهف وترجع إلى عالم جديد مختلف وأحداث حصلت يعني جزء من التاريخ أنت لم تعيشه كان بإمكانك تعيشه. ممكن من الأزمات التي تحصل الأقل لي يعني كشاب كثير من الشباب، ماذا إيش المقدار بالضبط اللي لازم نضبطه حيال يعني المعرفة بالواقع والاستغراق في الأحداث؟ طبعا الإشكالية في هذا النمط من أنماط الأسئلة أحيانا أنه صعب أن نقدم الإنسان عليه إجابة كما يقال حدية، والإجابة أبيض والإجابة أسود. يعني هنالك نمط من أنماط الأسئلة مربك شوي. يعني خلني أضرب مثال حتى أوضح الفكرة اللي أقصدها. مثلا لما يطرح إنسان معين عنده اهتمام علمي شرعي دعوي وعنده رغبة أن يتماس مع ملف الشبهات والإشكاليات ردا عليها، فيأتي سؤال أحيانا طيب ما هو المستوى المعرفي العلمي اللي يحتاج إنسان يحقق حتى يستطيع الانكشاف على هذه المنطقة. طبعا. أن دائما يقال إن لابد الإنسان يكون عنده قدر من الحصانة العلمية المعرفية بحيث أنه يستطيع يتماس مع هذا الفضاء ويبذل خدمة الدعوية الإصلاحية في متعلق بهذا المجال. فإيش هذه النقطة؟ ما هي هذه اللحظة الإنسان؟ ما هو هذا الخط اللي تجاوز الإنسان وصل لهذه الحالة؟ شل صابي. إيه، فالمشكلة ما تستطيع تقدم يعني خلينا نقول معيارا، ما تقدر تقدم حد واضح فاصل، تقدر تقدم معالم، هذه يعني قصارى ما يستطيع يقدم الإنسان. فمثلا عندنا قضيتين مهمتين، يعني لا يفهم الكلام السابق اللي هو قضية الانكفاء، الإنسان مطلوب منه أن ينكفئ انكفاء تاما، وبالتعبير اللي استخدمته اللي هو قضية أن يعيش في كهف معزولا عن سياق الواقع. يعني جزء من أنماط التعبد لله سبحانه وتعالى أن يهتم الإنسان لهموم المسلمين، وهذا يستدعي منه نوع من أنواع المتابعة، نوع من نوع الملاحقة لبعض المسجدات وبعض القضايا بحيث يستطيع الإنسان يرتب عليها ما يرتب عليها من الأحكام الدينية الشرعية، من المناطات العملية، من غيرها من المعطيات. لكن هو القضية وما فيها أن كيف يستطيع الإنسان يخلق حالة الاتزان بحيث أنه لا يوغل الإنسان إيغالا بعيدا فيما يتعلق بهذه المعطيات، فيبتعد عن تحقيق الواجبات الدينية الشرعية المتعلقة به، ويخرج بعد فترة زمنية كما يقال خالي الفاض، يخرج صفر اليدين، يجد أن عنده كان أقران وأحباب استطاعوا أن يبلغوا رتبا علمية رتبا إيمانية ويتقدمون، وهو راوح مكانه اكتشف أنه صار مجرد مستودع لمعلومات كثيرة متعلقة بالواقع من غير أن يستطيع أن يفعل هذه المعلومات خدمة اللي شرع الله عز وجل دينه وتحقيق مقام معين وقضية معينة، بحيث أنه بعد ذلك بعد 5 سنوات 10 سنوات سيكتشف أنه ضاع عمر عزيز يعني كما يقال. وليس المطلوب كذلك من الإنسان ينكفئ عن هذا الفضاء انكفاء تاما كاملا بحيث يكون في نوع من نوع السذاجة، حتى يعني تجلس معه ويكون الإنسان في أحداث عاصفة وأحداث كبيرة وأحداث يعني جليلة، ومع ذلك يكون الإنسان ما عنده نوع من أنواع الدراية بالحد الأدنى حتى المتعلق بهذه المسائل. لا في شك أن هذا يعبر عن إشكال عميق، يعبر عن إشكال عميق، وأن نوع من أنواع المتابعة لما يتعلق بالمسرح الدولي والمسرح العالمي قضية ضرورية للدعاة، واللي تعمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك يعني ما يتعلق بهذه المسألة. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ناصحا موصيا أصحابه بقضية الهجرة إلى الحبشة، قال فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. طيب هذا يكشف عند رأية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجملة من الأحوال السياسية والتداعيات المتعلقة بها في الفضاء المحيط به صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يلتقط الداعي منها إشارة إلى ضرورة الاهتمام بمثل هذه السياقات لأن قد تترتب عليه أحكام وترتب عليه الواجبات. فيرجع المسألة إلى قضية أنه إلى هذه المنطقة الإشكالية اللي هو طيب كلام جميل، يعني يستطيع الإنسان يقدم المسألة بهذه الطريقة أنه يعني يوازن الإنسان لا يوغل. أحد الكتب الحقيقة اللي أطربتني وأعجبتني فيما يتعلق بهذا السياق اللي هو كتاب حبيبنا الغالي أبو عمر إبراهيم السكران اللي هو كتاب المجريات. ميزة كتاب المجريات لما أراد يتماس مع هذه النقطة وهذه الإشكالية، وهو المحور هو ثيمة الكتاب الأساسية يعني حتى من عنوان الكتاب المجريات اللي هو اهتمام الإنسان بما يجدي في أرض الواقع، وأن كيف يستطيع يعني كما يقال الشاب المسلم أن يخلق في نفسه الاتزان فيما يتعلق بهذا المعامل وهذه القضية. ويضرب في الكتاب طبعا بعد ذلك نماذج متعددة لشخصيات في مسارات علمية ودعوية وإصلاحية متنوعة متباينة، كيف صاروا شيئا مذكورا في هذه المجالات بسبب أن استطاعوا أن يخلقوا نفسهم حالة اتزان الجيد فيما يتعلق بهذه المسألة. فميزة الكتاب أنه لا يقدم إجابة جملية ولا إجابة مجملة فيما يتعلق بقضية أهمية الاتزان وأهمية أن يحقق الإنسان نوع من أنواع التوازن فيما يتعلق بهذه المسألة وكذا، بقدر ما يدخل إلى شيء من مفصل المعالم اللي يستطيع الإنسان من خلاله أن يدير علاقته مع هذا الفضاء. فتجد في الكتاب أن أذكر خماسية معينة، خماسية معينة يعني مثلا من الإشارات ومن النقاط اللي أذكرها مثلا قضية اللي هو تفريق بين مساحة فقه الواقع والغرق في الواقع، مثلا مثلا يطرح نقطة معينة قضية عدم الارتهان للآلة وتوظيف الآلة، يعني يقصد عدم الارتهان لشبكات التواصل الاجتماعي بحيث يكون الإنسان مجرد مستهلك لما يتعلق بهذا الفضاء، ومن يستطيع أن يوظف هذا الفضاء من أجل أن أن أن ينفع ويخدم ويفيد. مثلا التفريق بين مساحة التفاعل أو المتابعة المتفرجة على سبيل المثال والتفاعل المنتج يعني كما يقال أو المتابعة المنتجة. فذكر خمسة نقاط يحسن الإنسان أن يرجع إلى الكتاب يقرأ الكتاب. أنا أنصح أصلا إذا أراد الإنسان أن يدرك تفاصيل ما يتعلق بهذه القضية، تفاصيل الأزمة، أزمة شبكات التواصل الاجتماعي والملاحق المعلوماتي المعرفة، أظن من أجود الكتابات اللي ألفت في هذا المساق اللي كتاب الشيخ إبراهيم. في كتاب آخر اللي هو كتاب الدكتور الشيخ فريد الأنصار رحمة الله تبارك وتعالى عليه، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، مفيد الكتاب. يعني الدكتور فريد الأنصار رحمة الله تبارك وتعالى عليه كتاباته مميزة، رجل قرآني، رجل مهتم بالفعل التزكوي، رجل مهتم بالفعل الإصلاحي والدعوي، رجل مهتم بالفعل التربوي. بدأ يلاحظ ملاحظة على كثير من الشباب المشتغل بشأن الدعوي إن في نوع من نوع التضخم الشديد اللي يتعلق بالظاهرة السياسية، فيحاول أن يقرب مقاربة لما يتعلق بهذه المسألة. الكتاب في تقييمي مبدئيا إن في نوع من نوع المغالاة الزائدة، يعني أو يعني هذا طبعا أنا بعيد العهد عن قراءة الكتاب، لكن أذكر أن هذا الانطباع اللي تخلق عندي إن في نوع من أنواع الزيادة. لكن أحيانا القراءة هذا النمط من أنماط الكتب اللي يحصل فيها حتى لو قدر من التجاوز في مساق معين أنه قد يكبح الإنسان جموح شيئا ما يتعلق بهذه المسألة. لأن لو قيم الإنسان المشهد الدعوي أو المشهد العام لأكثر الشباب، أظن المشكلة الأكبر ليس في الانكفاء عن هذا الفضاء، المشكلة الأكبر اللي تحتاج نوع من أنواع الضبط اللي هو الانكفاء إلى هذا الفضاء، الغرق في هذا الفضاء، الغرق في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي الملاحق المعلوماتي والتفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، أظن هي المشكلة الأبرز والأظهر. وبالتالي هذا النمط من أنماط الكتب اللي يحصل فيها نوع من نوع التجاوز في الدعوة إلى الانكفاء، يعني في نوع من نوع المبالغة أو الغلو في المسألة هذه، قد يستفيد الإنسان فيه يعني إن لم يصل إلى ذات القناعة اللي وصل لها الدكتور فريد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فعلى الأقل يستطيع أن يتفهم وجهة النظر الأخرى وأن يتخفف من غلواء الحماسة في هذا الانكفاء الشديد. وهذه مسألة توازن يعني وتوازن، وخصوصا زي ما تقول يعني أن من الحرمان الشديد أن يقبل علينا شهر رمضان ولا يستطيع الإنسان أن في زحمة الأحداث أنه يلتفت إلى حالة الإيمانية، يلتفت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، يراجع الأحكام الدينية المقررة المتعلقة بهذه المسألة، يضع لنفسه كما يقال الخطة الرمضانية، إيش القضايا الأساسية المفترض تحتل عنده أولوية في هذا الزمن الطيب المبارك. جميل جدا شيخنا. قبل ما ننطلق في الحديث عن رمضان، صراحة في نقطة ذكرتها في المقدمة بدنا نتطرق إليها، هي ملفات إبستين. يعني وزارة العدل في أمريكا أخرجت لنا كم هائل من الملفات، شابت لها الرؤوس، يعني حارت فيها الأفكار، القلوب. صراحة إيش اللي حاصل، خصوصا أنه المسمين في هذه الملفات هم من علية القوم، سواء يعني رواد في مجال الأعمال، سياسيين، رؤساء. What's happening؟ إيش حصل؟ والله تذكر في سبحان الله سجلنا حلقة عن عن هيروشيما. نعم. تذكر حلقة عن هيروشيما كان أحد الأهداف الأساسية لتلك الحلقة وحتى مقدمتي في ترجمة كتاب هيروشيما لجون هيرسي كان الإبانة عن الوجه القبيح الموجود للحداثة الغربية سمعات الغربية والبعد الدموي التوحش اللي حاصل في هذه الحضارة. نعم. فهو يعبر عن يعني مسار كما يقال أخلاقي سلبي متعلق بهذه الحضارة. فضائح إبستين خلينا نسميها وثائق إبستين تكشف كذلك عن انحراف في مسار أخلاقي مختلف نوعا ما عن المسار الأول اللي هو قضية الابتذال والانحطاط في الاعتداء يعني كما يقال في تلك الممارسات الأخلاقية المسهجنة المسهجنة فطرة المسهجنة المفترض عقلا وغير المعطيات. لكن ما أخفيك على المستوى الشخصي كان ردة فعلي لما كان يطرح هذا السؤال اللي هو قضية هذا النمط من النماط التوحش الغريب يعني قضية الاعتداء على الطفولة اغتصاب الطفولة يعني تصل مسألة بحسب ما هو التسريبات القائمة الموجودة قضية القتل في طقوس معينة في أمور معينة غريبة يعني إلى حد لا بأس به. فكان ردة الفعل الأولية بالنسبة لي حتى كنت في تجمع شبابي معين فكانوا يسألون عن القضية قلت لهم بصراحة لو أراد الإنسان محاكمة هذا المشهد بقدر من العقلانية فأنا أعتقد إنه هو موقف عقلاني جدا يعني هذا الإنسان إذا استطعت أن تفرغه من ركيزتين إيمانيتين عميقتين الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليمن باليوم الآخر فأظن أن من الطبيعي جدا أن الإنسان سيتمدد إلى مثل هذه المساحات إلى هذه المساحات يعني هذه النتيجة الطبيعية يعني إذا لم يوجد هنالك عند الإنسان ما يكبح جماح شهوته ما يكبح جماح هواه فمن الطبيعي جدا أن يتمدد في هذه المساحات ويتمدد يعني الله عز وجل يقول عن طبيعة الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. لا الإنسان ترى إذا خلي وحاله يصل إلى حالة من حالة الطغيان يعني إذا استبعد الإنسان مبدأ الإيمان من حياته ترى إيش اللي يخلق عنده الانضباط الأخلاقي ما الذي يلزمه أصلا بما يتعلق بهذه القضية. ومن هنا إذا أراد الإنسان يربط الشيء بالشيء يعني كما يقال أحد الحكم العليا الكبرى لهذا الشهر الطيب المبارك لو تكلم الإنسان ما هو المغزى الرمضاني ما هي أهم قضية محورية مركزية يريد الإنسان يستخلصها من هذا الشهر الطيب المبارك فالله عز وجل كاشفنا بهذه المسألة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللي هو تحقيق مقام التقوى. وإذا نظر الإنسان في قضية التقوى في الوحي سيجد أن التقوى يعلق في سياقات قرآنية بواتقوا الله وفي سياقات قرآنية واتقوا يوما اللي هو اتقاء الله عز وجل اتقاء اليوم الآخر اللي هو هذه الثنائية المركبة في كثير من السياقات القرآنية إن لم يتكلم الإنسان عن أهم المفاهيم المحورية الموجودة في الوحي فأهم مفهوم على جهة إطلاق اللي هو ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى القضية الثانية الإيمان باليوم الآخر. ولذا تجد هذه الثنائية تتكرر في دلالات قرآنية متنوعة وكثيرة جدا لما يقول الله عز وجل مثلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فتجد سبحان الله هذه الثنائية يعني ثنائية حاضرة إلى حد لا بأس به. وبالتالي الذي يستطيع أن يكبح جماح الهوى لأن المشكلة الإنسان في التعاطي مع ملف الهوى الهواء الإنسانية البشرية تتفاوت الأهواء الإنسانية البشرية تتعدد تتنوع تنوعا مذهلا كبيرا جدا. وأحد المظاهر الخطيرة فيما يتعلق بهذه المساحة أنا أسميها متوالية الذنوب والمعاصي جزء من الطبيعة اللي ركبها الله عز وجل في الإنسان اللي هو قضية الملل إن سرعان ما يمل. ومشكلة الإنسان إذا رضخ المعامل الملل ترى يمل حتى الإنسان من الذنب والمعصية لكن المشكلة إذا أوغل الإنسان في الذنب والمعصية ومل منها ففي كثير من الأحيان ترى لا يكون ملله من الذنب والمعصية داعي له للعهد إذا حالة الإيمان إن يمل منها جربنا الحرام جربنا الحلال ملينا منه خلنا نجرب الطاعة. كثير من الناس لما يمل من ذنب معين لا يوفق إلى قضية التوبة والعودة الله سبحانه وتعالى بل ينتقل من ذلك الذنب إلى ذنب أكبر وأخطر ذنب أكبر وأخطر. وهذه قضية يعني تفسر لنا جزء من المشكلات المتعلقة بوثائق إبستين لأن أحد الأشياء إنه طيب يعني بحكم الغريزة الفطرية الموجودة عند الإنسان يستطيع الإنسان يتعقل ويتفهم نمطا من أنماط الذنوب والشهوات صحيح. يعني هنالك نمط من أنماط الذنوب والشهوات نسميها متفهمة مرغوبة زين يكبح جماح الإنسان عن ممارستها خوفه من الله سبحانه وتعالى خوفه من يوم الآخر. لكن هنالك أمور معينة في نمط من نمط الذنوب تحس الأسوياء من البشر حتى لو أبيحت لهم من جهة الشارع فلن يتناولها الإنسان أن يشعر أنه منعقد الفطرة يعني حتى لو لم يكن هنالك داعي يعني مانع يمنع الإنسان من التخوف فيها فلا يوجد داعي طيب ما الذي يحمل بعض الناس على الاستغراق الشديد؟ فتجد لا أن في أزمة حقيقية، في خطر حقيقي. يعني مثل ما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هنالك مستويات من الزيغ تدعو إلى زيغ زيادة. يعني من أعجب الأحاديث النبوية اللي تؤكد على هذا المعنى وهذه الحقيقة وهي قضية خطيرة، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وبعدين تتتابع هذه النكتة السوداء على القلب حتى يكون إيش، حتى يكون يعني أسود مربادا كالكوز مجخيا. تأخذ الكأس زين، هذا الكأس من هنا طبعا مشكلة في ماي، تروح تقلب الكأس هذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يصير خلاص يتحقق فيه معنى قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه. تأخذ الكأس تقلبه، فتريد أن تسكب فيه شيء، تريد أن تعدل الوضع الموجود فيه، ما يتقبل شيئا، ففي خطورة. طبعا أحد المسارات وأظن هذه أحد الدروس والعظات، وهي تفسر جزء من الظاهرة، وهي قضية خطيرة وقضية للأسف الشديد مغيبة في ظل العالم المادي الذي نعيش فيه، اللي هو دور إبليس، دور الشيطان. يعني لا يلزم بالضرورة أن العقل البشري وحده هو الذي تفتق عن هذا المستوى، مستوى الفضاعات. ترى أحد القضايا الأساسية اللي يجد الإنسان حاضر في خطاب الوحي اللي هو قضية أز الشيطان، دفع الشيطان، وسوسة الشيطان. ولذا أحد يعني إذا تكلم الإنسان، أخذ المستوى، لو تكلم الإنسان ما هي أكثر الشخصيات حضورا في النص القرآني، فقطعا الشيطان سيكون إحدى هذه الشخصيات الأساسية في الوحي. لاحظ المأمور المسلم مأمور في سياقات حياتية متنوعة وكثيرة جدا أن يستعيذ بربه تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. يعني لما يريد الإنسان أن يقبل على قراءة القرآن الكريم وهي نمط من نواط العبودية، يكون أحد القصائد الأساسية العاضر في ذنيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحد اللفتات العلمية سبحان الله نبه له العلماء لتكشف على خطورة هذه المسألة، اللي خطورة دور الشيطان في حياة الإنسان، إن عندك سورتين لقبتها في القرآن الكريم بالمعوذتين، الفلق والناس. العلماء نبه تنبيه لطيف، يقول لك الحين لما جاء الله عز وجل وأمر بالاستعاذة في سورة الفلق، قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فتجد العلماء ينبهون يقول لك أن وقعت الاستعاذة مرة واحدة بالله عز وجل أن يعيذه من هذه الشرور، من هذه الشرور اللي أخبر الله عز وجل بها في سورة الفلق. لما أتينا لسورة الناس تلاحظ لا، قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالمستعاذ منه شيء واحد اللي هو شر الوسواس الخناس، والاستعاذة وقعت على جهة التكرار، لأن قل أعوذ برب الناس كأنك تقول أعوذ برب الناس، ملك الناس يعني قل أعوذ برب الناس وأستعيذ بملك الناس وأستعيذ بإله الناس من شر الوسواس الخناس. فهي قضية خطيرة، قضية كبيرة، قضية يعني يبدو أن أحد الأدوار الأساسية اللي يمارسها إبليس في حياة البشر وحياة الناس اللي هو عملية نسميها التصعيد، تصعيد سقف المنكرات، تصعيد سقف الخطايا، اللي عبر عنها القرآن بخطوات الشيطان. يعني هي خطوات، يأخذك الشيطان خطوة خطوة حتى يصل بك إلى نهاية المطاف، ليس فقط إلى ممارسات الكفر، إلى الممارسات المغلة في قضية الكفر. والمشكلة يعني مشكلتنا في التعاطي مع إبليس، يعني حتى يعني يدرك المسألة، أن أنت أمام شخصية عمرها ضخم جدا في مقابل حيوات أفراد البشر والناس. يعني لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به تبارك وتعالى من شر الإبليس؟ لأن لو خلي الإنسان ونفسه وإبليس، اليد العليا موجودة لإبليس على مستوى الخبرة، على مستوى التجربة، أن يعني قدرت إبليس، يعني أن إبليس ترى عارك البشر فترة زمنية طويلة جدا، ورأى جميع أنواع البشر من أبوهم، أبوهم عليه الصلاة والسلام، وهو اللي تسبب في إخراج أبيه من الجنة. وانت ماشي يعني لاحظ الحين، لاحظ الحيلة اللي دخل فيها على آدم عليه الصلاة والسلام. أحد القضية الأساسية إيش يقول؟ وقاسمهما بغرور، أن حلف بالله عز وجل. فبعض العلماء يقول لك أن ما كان يظن آدم عليه الصلاة والسلام أن مخلوقا يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، فهو جزء من تصديقه عائد إلى هذا الاعتبار وعائد إلى هذه القضية. فهذا مثلا أحد المداخل. وفي تنوعات إنسانية بشرية متعددة وكثيرة جدا، يعني يبلغ الإنسان من فرعون إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتنوعات البشرية الإنسانية حاصلة بين هذين الطرفين في الخير والشر. فأنت أمام تجربة في الإضلال هائلة وكبيرة ومذهلة، وبالتالي هذه يعني يعبر عن أحد مناطق الخطورة. لما أتكلم على قضية التصعيد مثلا، أستحضر في الذهن قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانوا مجتمعين الكفار في دهر الندوة ويتحاورون ويتناقشون فيما يفعلونه بمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقدم مقترح. فبينهم كما يقال رجل على صورة شيخ يعني نجدي، فكل ما طرحه رأي معين يقول الله ليس هذا بالرأي، كان لما يقول لهم ليس هذا بالرأي إنه صحيح رفع. لما جاء أبو جهل قال الرأي أننا نأخذ من كل بطن من قدن القريش ونعطيه سيفا فيقتل محمدا فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تجد يعني بنو عبد المطلب من يطالبون به وكذا فيرضون بالدية. فقال لهم إبليس هذا الرأي. فتلاحظ الحين اللي هو عملية التصعيد. فهذه قضية أظن من الجيد التنبه وال يعني أعمال الذاكرة، أعمال ما يتعلق بهذه المسألة اللي هو قضية أن دور الشيطان، دور الشيطان. وأظن يعني دام الإنسان مقبل على القرآن الكريم، وهذه أحد الوصايا دائما اللي ننبه لها في قضية رمضان وعلاقته بالقرآن الكريم، وأن قدرة الإنسان في رمضان في ظل التواصي أحيانا الجماعي في ظل هذا الاختصاص العظيم لشهر رمضان بالقرآن الكريم أنه يقبل عليه تلاوة وقراءة وتدبرا. ودائما أدعو إلى فكرة تخصيص ختمات معينة لمعالج موضوعات معينة من خلال القرآن الكريم، فرض سؤالات معينة قبل الإقبال على نص القرآن في تطلب جواباته. يصير قضية أن إبليس في القرآن الكريم، الشيطان في القرآن الكريم، أدواره، حيله، مداخله. ولذا سبحان الله هذا المسألة طبعا كان العلماء الإسلام طيلة تاريخ مواعين بهذه المسألة. يعني مثلا عندك الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه عنده مؤلف ومصنف عنوانه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس. الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. إن قضية حاضرة في وعيهم، حاضرة في وعيهم بشكل كبير جدا قضية مداخل الشيطان عن النفس. ولذا لو تكلم الإنسان في المسارات العلمية اللي يحتاج الإنسان يغطيها فيما يتعلق بعلم السلوك وعلم التزكية، فأحد المسارات الأساسية يعني إذا يريد الإنسان يفردها معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة ما يتعلق باليوم الآخر، معرفة أعمال القلوب، معرفة مفسدات القلوب، معرفة أسرار العبادات، ومعرفة ما يتعلق بمداخل الشيطان. مداخل الشيطان مسار أساسي لا ينبغي للإنسان أن يهون من دور إبليس في حياتي لابد. وأنا أظن أن أحد يعني ما بقول أحد الأزمات بس أحد القضايا الغائبة في الخطاب الدعوي المعاصر أحيانا ما أدري هل في ظل الماديات القائمة الموجودة بحيث يعول الإنسان دائما على تفسيرات شديدة المباشرة ماديا من غير ما يصمد إلى مثل هذا العالم المغيب اللي الشريعة تكلمت على أشياء كثيرة متعلقة بهذه المسألة. يعني لما يقول لك مثلا يعيدكم الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان يعيدكم الفقر، فتلاحظ الحين طيب يعني ما يتنبه الإنسان ترى مثل هذا قد يكون عائدا إلى هذا المعامل إلى هذا المعامل. فقصدنا أن في عدة معطيات وعدة قضايا متعلقة بهذه المسألة. من القضايا اللي على حتى على المستوى الشخصي ما أخفيك، وكنت سبحان الله البارحة مع مجموعة من الزملاء وكنا نتناقش فيما يتعلق بهذه المسألة اللي هو قضية المؤامرة والموقف من المؤامرة. يعني جرى حديث فيما يتعلق بهذه المسألة، وتدري المشكلة لما تطرح مفردة المؤامرة على الواقع فيعني كما يقال في عدة معطيات وعدة قضايا هنالك طرفين ووسط، إن هنالك فصيل إنساني بشري يأخذ قضية المؤامرة إلى نهايات بعيدة جدا بحيث يعني حتى تصير صور أشبه بالصور الكوميدية والكرتونية اللي تجد حط القصدير والحكومة أصلا عندها قدرة وأجهزة يستطيع الإنسان من خلال أنه يدرك ما الذي يجري داخل عقله، هنالك كائنات فضائية ومدري إيش، ويعني يجيك قصص وحكاية وأخبار معينة. الآن لما تسمع أن ترامب يجهز خطاب عن الكائنات الفضائية ونشوف ملفات أبستين كل هذه الأشياء يعني conspiracy theories الإنسان يشوفها يقولها كيف أنا أقول لك أحد القضايا الحين بجي حق موضوع أبستين والموضوع المؤامرة. فقصدنا أن هناك مثلا الناسا وسيطرتها والأرض المسطحة ويجيك قصص وحكاية وأخبار وكورونا ومدري إيه. ففي أطراف معينة ويقابل الطرف كردة فعل اللي هو نوع من نوع الاستبعاد الشديد لما يتعلق بقضية المؤامرة. أنا أظن طبعا موقف المسلم أنه محرك بقضيتين، محرك بمعطيات دينية شرعية بمعطيات خطاب الوحي، ومحرك بمعطيات الواقع مقتضيات العقل أحيانا، أن يؤمن أن لابد أن يكون لك قدر من المؤامرة، هذا لابد أن يكون موجود. يعني في خطاب الوحي يقول الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أن هنالك مكر زين، والله يصف هذا المكر أحيانا بأن مكر كبار، الله يصف هذا المكر بأن تكاد تزول منه الجبال، إنهم يكيدون كيدا، لكن اللي يخلق نوع من نوع الطمأنينة على الأقل عند الإنسان المسلم نوع من نوع الرحمة الإلهية وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بل حتى سبحان الله ما يتعلق بملف إبستين أنا أظن يكشف عن هذه الحقيقة. إن معهم يكيدون كيدة وأكيد كيدة، لأن لو كان هنالك كما يقال حكومة الظل تسيطر على العالم سيطرة كاملة لما تسرعت هذه الوثائق بهذه الطريقة، لما حصلت هذه الفضيحة المدوية بهذه الطريقة. فتصوير المسألة أن هنالك عدد محدود من البشر والناس عندهم قدرة للسيطرة على كل صغيرة وكبيرة موجودة في هذا العالم، أظن أن هذا مفهوم متناقض حتى مع العقيدة، مع الشرع، مع الدين، مع ربوبية الله عز وجل. الله عز وجل هو الخالق وحده تبارك وتعالى، الله هو المالك وحده سبحانه وتعالى، وهو الملك وحده سبحانه وتعالى، هو المدبر تبارك وتعالى. إرادته تقف وتكون على رأس كل إرادة يعني إنسانية بشرية. ولذا مثلا تجد في خطاب الوحي فكرة التدافع، ولولا دفع الله نفسه بعضهم ببعض، أن هنالك سنة تدافع موجودة بالبشر. لا يوجد فصيل إنساني بشري عنده القدرة السيطرة الكاملة، لكن هذا لا يلغي مثل ما ذكرنا حتى في خطاب الوحي وجود المؤامرة. ومعطيات الواقع تكشفه، ومعطيات الضرورة العقلية تكشفه كذلك، أن من الطبيعي جدا أن لا يوجد هنالك رغبة من عدد من الدول الكبرى والعظمى الموجودة في هذا في هذه الأرض إن تتقدم شعوب وأمم أخرى على حسابها. يعني نأخذ مثال عملي من حال الأمة المسلمة. إحنا أحد المشكلات الكبيرة المتعلقة بواقعنا يعني كأمة مسلمة، إن حتى لو أراد الإنسان أن يحقق لهذه الأمة حالة من حالة الصلاح، حالة من حالة التقدم، فأنت لست مخلى وإرادتك في حداثة هذا التقدم، لأن كل ما حاول الإنسان يحدث نوع من أنواع التقدم تجيه صفعة ولا ركلة وتعيده كما يقال للخلف، لأن هنالك إرادة. طيب هذه الركلة هي معبرة عن تآمر، هنالك تعبر عن نوع من أنواع المكر، عن مداخل. والتاريخ القريب يكشف عليك جملة من المؤامرات الكبيرة اللي حدث مع ملفات إبستين باختصار شديد. إن يعني أظن كثير من المتشككين في وجود المؤامرة على مستوى المساويات فانكشفوا أمام حقيقة أن هنالك شبكة علاقات عجيبة غريبة واسعة جدا. من الطبيعي جدا في ظل هذه الشبكة أن يحصل نوع من نوع التآمر الكبير جدا، يعني أنه واضحة. بل الانطباع حتى الشخصي اللي موجود عندي، يعني ما اعتقادي بمجمل وجود مسة ومسويات المؤامرة وأن هذه وضعية طبيعية، وأن لكن أظن أن ما كنت أظنه أقل من الواقع بشيء معين. لا، الواقع أكثر خطورة وأكثر خسة وأكثر دناءة مما كان يتخيله الإنسان، وأن هنالك أطراف معينة يعني قابلة أن تنزلق إلى مربعات سفول وتدني شديد من أجل تخليق ما يتعلق بهذه الحالة. سبحان الله، حتى الإنسان لما كان يقرأ حديث الدجال مثلا ويحصل في نزوله، الآن نشوف أن الواقع يعني لو نزل الآن الدجال، أيوة، أن الواقع يساعد بشكل كبير جدا فيما يتعلق بهذه المسألة. فهو حتى يعني زي ما قلت أنه ضروري يربط الكلام كله، لأن أصلا نحن قدمنا المقدمة أن اللي هو قضية ضرورة يحاول الإنسان يوازن، يعني كما يقال المعادلة الشبكات مع الواقع، والحديث المفترض يكون عن رمضان اللي هو التذكير والتنبيه لهذه الحقيقة، أن الحكمة الربانية العليا من تشريع هذا الشهر الطيب المبارك كما أخبر الله عز وجل في نصوص الوحي لعلكم تتقون، وأن إذا فرق الإنسان من تقوى ربه تبارك وتعالى واتقائه ما يجب عليه التقيه من شأن اليوم الآخر من عذاب الله عز وجل وغيرها من المعطيات، فلا شك أنه سيكون واقعا في أزمة وقضية كبيرة جدا. وأن هذه الممارسات اللي موجودة في الواقع ليست مستنكرة بالنسبة لي، ليست مستغربة إذا بعت معامل الإيمان. بالعكس، يكون المقتضى العقلي إذا استبعت معامل الإيمان إنما قاله الشاعر الملحد، زين، خذ من الدنيا بحظ قبل أن تنقل عنها فهي دار لست تلقى بعدها خير منها. يعني إذا اعتقد الإنسان لا يوجد حياة أخروية، لا يوجد حساب، لا يوجد عقاب، هو العدم المحض، فما الذي يحجبه عن التمدد في مساحات ملاذه بطريقة بين قوسين يعني خلنا نعبر غير عقلانية، لا، بيتمدد بيأخذ منها. وزي ما قلت إحنا أمام شهوات بشرية إنسانية متباينة مختلفة، فمن الطبيعي جدا أن تجد البشر إذا خلي وإيمانه بربه تبارك وتعالى يتبدد إلى المساحات. ولذا حتى من التعبيرات الطريفة اللي استخدمتها في كتاب شموع النهار، وكنت أعالج ما يتعلق بهذه القضية اللي هو البعد الأخلاقي، ويعني يستطيع الإنسان العودة إلى ما يتعلق بطبيعة الخطاب الإلحادي وعلاقته بقضية الأخلاق بحكم استبعاد مثل المحاضرة اللي ألقيتها اللي هو سؤالات المعنى وأسئلة المعنى. نفس الشيء أحاول أتماس مع هذا الملف، فذكرت نموذج رباعي، يعني علاقة الالتزام والانضباط الأخلاقي بقضية الإيمان، زين. فعندك أربعة شخصيات: رجل مؤمن ملتزم أخلاقيا، رجل مؤمن ليس ملتزما أخلاقيا، رجل ملحد ملتزم أخلاقيا، رجل ملحد ليس ملتزما أخلاقيا. فالمفارقة العجيبة الغريبة لما تريد أن تمنطقها، فالذي عنده حالة، يعني إذا أراد الإنسان يقيم حالة التوافق أو التنافر الموجود بين المعتقد النظري وبالممارسة الفعلية العملية، مؤمن غير مؤمن هذا نظري، ملتزم أخلاقيا غير ملتزم أخلاقيا العملي، مدى التوافق والانسجام بين النظرية والفعل والسلوك والعمل، فيجد الإنسان أن المؤمن الملتزم أخلاقيا في نوع من نوع التوافق والانسجام، مؤمن غير ملتزم أخلاقيا في تنافر. مفترض الإيمان بالله واليوم الآخر يدعوه إلى الانضباط والالتزام الأخلاقي. ملحد، لاحظ الحين، ملحد ملتزم أخلاقيا، تقول it doesn't make sense. زين، ملحد غير ملتزم أخلاقيا، موقف مش متنافر. هذا طبعا ليس القصد الحين بالضرورة أن كل من ليس مؤمن بالله سبحانه وتعالى فبالضرورة هو منعدم أخلاقيا، لأن هنالك كما يقال إخلاق فطرية، هنالك نزعات أوجدها الله عز وجل أصلا في الإنسان تدعوه إلى نوع من نوع الانضباط الأخلاقي. لكن إحنا نتكلم على مستوى العقلانة، عقلانة الموقف. يعني إذا جيت أمام الطرف المقابل، أذكر هذا حتى موقف شخصي حصل لي، كنت أناقش أحد شاب ملحد وكان يعني ارتد عن الإسلام، فقلت له طيب إيش أكبر مشكلة؟ لأن سبحان الله كثير من الشباب اللي يوغل في هذا المسار تجد أن لما ينفتح المسار بيطرح لك مو سؤال ولا سؤالين ولا عشر ولا عشرين، يسيل. فقلت له طيب عطني أهم قضية، القضية الكبرى اللي جعلتك تتخذ هذا القرار بالخروج من دين الله عز وجل شرعه. فقال لي إن أعتقد أن الإسلام دين لا أخلاقي. قلت له طيب عطني أمثلة ونماذج على عدم أخلاقية الإسلام. فقال لي إن أنتم تؤمنون إن النبي محمد تزوج عائشة وعمرها كذا، يرى هو طبعا يعني هذه شبهة مشهورة والبحث فيها والمعالجة يعني معروف، بس هو يريد تصوير إن إن إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج طفلة، بيقول كذا، في حين المسألة ليست بهذا الصياغة والمقدمة أصلا مرفوضة، بحث طويل. الشاهد، فقلت له طيب أنا ما عندي مانع بشبك مع إجابة هذا السؤال، بس أريد أني أنا وإياك نتفهم بعض كما يقال، وننطلق من أرضية فلسفية أخلاقية واحدة على الأقل، يصير في معيار محكم بحيث نستطيع أن نتعامل مع مفصل ما سنأتيه من أمثلة وتطبيقات أخلاقية في ظل ما أنت مقتنع به وأنا مقتنع به. فقلت لي تفضل. فقلت له أبغى أفهم، أترك الحين المثال اللي أوردته، لو قدر أن إنسان أخذ طفلة واغتصبها وعذبها ثم قتلها ثم قطعها أجزاء ورمى أجزاءها في القمامة، أبي أعرف في ظل الرؤية اللي تتنكر لوجود الله عز وجل، الرؤية الإلحادية، ليش هذا الفعل خطأ؟ قال لي واضح أنه خطأ. قلت له أنا لو مقتنع، لو عندي ذرة شك أن أنت لا ترى أن هذه جريمة أخلاقية ما قبلت أني أسمعك، بس القائف منك، بس لماذا هو خطأ؟ راح يمين فوق تحت، قال بصراحة مش عارف ليش. قلت الحين الإنسان إذا مش عارف ليش، أنا جبتك جريمة شديدة فظاعة البشاعة، مش عارف ليش، فليس له حق أن يحاكم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم على دين بعدم أخلاقيته. أنت تحتاج أن تحرر رؤية أخلاقية فلسفية تصيح من خلاله عن. فاللي أظنه وهذا اللي حاولت أحققه وحرره، أن الحالة الإلحادية حالة عدمية فيما يتعلق بهذا المسار، حالة عدمية فيما يتعلق بهذا المسار. وإذا ألغى الإنسان القيمة عن الإنسان، ألغى معامل القيم، ما الذي يبقى؟ فتصير هذه يعني هذه الوثائق، هذه الفضائح اللي خرجت مؤخرا، تصير متفهمة جدا في هذا المسار، أن هنالك إرادة للاستفراد بالقوة، وهنالك بشر يعني عصفت بهم الشرور إلى مستوى عالي متبدد جدا، غيب معامل الإيمان بالله عز وجل، غيب معامل الإيمان باليوم الآخر. فمن الذي يحجب الإنسان في ظل هذا السياق أنه يمارس سوءاته كما يقول بالطول وبالعرض؟ صراحة يا شيخ وانت تتحدث أقول ما عذب حديث الشيخ أبو صالح، وشيطاني وسوس يقول خلاص نخلي الحلقة كلها عن سوءات الخلق. الله يرضى عنك، عقياتهم المعدومة. لكن شيخ صراحة وانت تتكلم استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال قطعا كفتة الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني في ظل الفتن التي نعايشها، كيف ممكن الإنسان يعني يشوف الفرصة التي أمامه اللي هي رمضان ويستغلها من حيث أنه تكون صمام أمان له في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى؟ إيش المعاني القلبية اللي لازم نكون يعني مستحضرينها وإحنا داخلين رمضان؟ جميل. طبعا الحديث الجميل اللي ذكرت اللي هو قضية بادروا بالأعمال، لاحظ الحين أنه يؤكد نفس القضية اللي عبادة في الهرج، عبادة الله في زمن الغفلات، بل حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى وإشارة زائدة، أنه طيب لاحظ تدري أنا أحيانا أفرق بين مساحتين، أحيانا أقول لك إنه في فرق بين مقام توطين النفس على الثبات وعلى الثبات، صح ولا لا؟ إن أحيانا هنالك واجبات دينية شرعية يجب على الإنسان يبذلها قبل بين قوسين لحظة الفتنة، وهنالك واجبات دينية شرعية يبذلها الإنسان لله عز وجل في وقت الفتنة. فمثلا أحد التحوطات اللي يمارسها الإنسان فيما يتعلق بأزمة الغفلات اللي هو إيش؟ اللي هو محاولة معالجة ومعاجلة تعبده لله سبحانه وتعالى قبل زمن الغفلة، صح ولا لا؟ إن الإنسان يعطي نفسه هذه الفسحة الزمنية، إن بادروا بالأعمال فتنا، يعني بمعنى إن قبل ما يقع تلك الفتنة وقبل ما قد يقع الإنسان في حالة الذهول عن ممارسات التعبد المطلوبة منه، فعلى الأقل يستطيع الإنسان أن يعبأ مستودع حسناته بجملة من الحسنات. فهذه ممارسة، يعني كما يقال الخطة ألف. ثم تأتي الواجبات الدينية الشرعية المتعلقة بأمزلة الفتن. يعني في زمان الفتن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يفرق بين مساحتين، بين التعاطي الإنسان البشري الواقعي مع الفتن وبين الواجبات الدينية الشرعية. وقوع الفتنة لا يلزم بالضرورة أنه يلغي عن الإنسان واجباته الدينية الشرعية، لكن إذا نظر الإنسان للإنسان باعتباره إنسانا، فكثير من البشر لم يكن الأكثر سيصابون في حال الفترة بحالة من حالة الغفلة والذهول التي تحجزهم عن التعبد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طيب يعني خلنا نكيف الواجبات المتعلقة بها بحيث أن عندنا ما قبل وعندنا في أثناء، وبالتالي هذا يكمل الواجب. أن مثلا من جوانب المعالجة لما يتعلق بباب الغفلات والعبادة أن يتعبد الله عز وجل قبل أن يأتيه الفتنة، فإذا وقعت الفتنة فليوطن نفسه على الأقل ويسعى قدر وسعه وطاقته، وليتذكر أن عبادة الله عز وجل في زمن الفتنة يثاب عليه الإنسان إثابة زائدة على الإثابة اللي تقع قبل ذلك. هذا قصدي تنبيه جيد. مثل ما ذكرت طبعا احنا مقبلين بحمد الله عز وجل على شهر رمضان، وهذه الحلقة تسجل يعني ما أدري متى بتخرج، هل بتخرج يعني قبيل رمضان وهو أمل أو في أثناء رمضان، بس حتى يعرف الإنسان. لكن أظن أن هنالك جملة من القضايا، جملة من الأساسيات، جملة من المداخل، بالذات فيما يتعلق بالمعالجة القلبية في إقباله على شهر رمضان. وجزء من الله سبحان الله من هذه المعالجة القلبية هي ليست بالضرورة مداخل للشهر فقط، يعني هو ضروري استصحابها الإنسان في لحظات دخوله للشهر الطيب المبارك، لكن هي معاني مفترض تكون كذلك مستغرقة الشهر كله وما بعد الشهر وما قبل الشهر. هي معاني أصل مفصلية ومركزية متعلقة بتعبد الإنسان وتذلل الله عز وجل، لكن لها أثر أزعم وانعكاس كبير جدا فيما يتعلق بهذا المعامل اللي هو قضية رمضان على وجه الخصوص، وما يتعلق به من التعبدات من الصيام ومن القيام ومن الصدقة ومن ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وغيرها من أنماط التعبد العظيمة اللي يجريها الإنسان لربه تبارك وتعالى في هذا الشهر إن وفق الله عز وجل لذلك. القضية الأولى أو العبودية الأولى اللي أظن من الضروري التذكير بها والتنبه، لأن تحل عندنا أزمة أعتقد. تدري أحد القضايا المتعلقة بشهر رمضان اللي هو محاولة تقديم المخططات التفصيلية فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل وغيره، يعني هذه مثلا رؤية معينة، وممكن يستجلب الإنسان بعض المفاهيم الإدارية الحديثة، مثلا لما يقول لك إن not planning is planning for failure، على سبيل المثال إن عدم التخطيط هو تخطيط للفشل وما أدري إيش وكذا كذا كذا. فأنا ما عندي إشكالية طبعا من جهة المبدأ إن يكون الإنسان عنده تصورات مبدئية فيما يريد أن يمارسه من جهة التخطيط، لكن أحيانا يكون هنالك تعويل زائد على هذه المخططات بطريقة يعني يغفل فيها الإنسان عن المحركات اللي ينبغي يحرص عليها بشكل أكبر، والمعنى اللي يريد الإشارة إليه محبة الله عز وجل. يعني أنا في سياقات متعددة كثيرة جدا لما يجيني شاب مثلا يقول لي إن أبغى أدوات وسائل عملية في قضية القراءة، مثلا أنا ما أجد وقت لقضية القراءة، كيف أستطيع أني أوجد وقت في حياتي وكذا. فأحد المقدمات الأساسية على الأقل تشتبك مع عامة الناس إن ممكن يتصور عقلا وجود فصيل من الناس فعلا عنده أزمة وجودية حقيقية في مساحة الوقت في حياته، ممكن مثلا مرتبط وظيفيا بطريقة معينة، الله عز وجل لم يفتح له أبواب الرزق بطريقة معينة. لكن المشكلة الأكبر متعلقة بأكثر الناس حيال مثلا قضية القراءة وغيرها اللي هو قضية إيش في نهاية المطاف، اللي هو مسألة عدم وجود الرغبة، عدم وجود المحبة. فيصير الانطباع الموجود عندي إن لو كنت محبا صادقا لفعل القراءة لأوجدت وقتا. نجر نفس المسألة هذه إلى قضية عبادة الله عز وجل في شهر رمضان، لو تحققت محبة الله عز وجل في قلبك على النحو المطلوب لا بذلت له سبحانه وتعالى على النحو المطلوب. ولما ينظر الإنسان إلى قضية محبة الله عز وجل ترى هي قضية محورية ومفصلية ومركزية في شرع الله عز وجل ودينه، بل وهذا يعني مفهوم جيد التنبؤ له، العلماء لم يتكلموا في باب العبادة، باب التأله. يعني أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى على جهة إطلاق هو الله، الله هو اسمه الأعظم سبحانه وتعالى على قول، وقول يعني اسمه الأعظم، بس هو لا شك أنه اسم عظيم وفي دلائل متعددة وكثيرة تدل على عظمة هذا الاسم، على عظمة هذا الاسم، وعظمة الاسم ناشئة من المعنى المكتنى داخل هذا الاسم. فالله من أليها يأله فهو مألوه سبحانه وتعالى، يا معبود تبارك وتعالى. طيب التأله له سبحانه وتعالى هو منكشف انكشاف مباشر على قضية محبته سبحانه وتعالى. يعني العلماء لما يتكلموا في قضية العبادة لما يقولوا من قيم عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هم ركنان، يعني بمعنى يعني كثير ما يعبر العلماء عن مفهوم الحب يقول لك يا غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، إن أصل اشتقاق لفظة العبادة في اللغة العربية يدل على التذلل، والطريق المعبدة يعني مذللة. لكن إذا نظر الإنسان، وهذا تقييم موجود عندي، إن حقيقة الموضوع إن مردود إلى قضية الحب، العبادة في لبها في روحها في جوهرها هي الحب، لكنه حب يبلغ بالإنسان إلى حد التذلل الشديد. يعني ابن القيم رحمة الله عليه في روضة المحبين لما ذكر مبحث المحبة وغيرها وصل إلى نقطة معينة في البحث اللي هو أسماء الحب، فذكر عدة أسماء للحب متعددة، لما تتكلم على قضية العشق تتكلم على قضية الشوق تتكلم على قضية الولا في أشياء كثيرة جدا. فمن ضمن المفاهيم اللي هو قضية التتيم التأله، إن هنالك درجة من درجات الحب، وكل لحظة كل معنى معاني الحب يعني يأخذ أصل معنى الحب ويضيف له مركب معين. فلما تقول الخلة فهو محبة، لكن هذه المحبة تبلغ بالإنسان إلى مستوى إيش؟ إنه يخلل القلب، إنه يصير هو من أرفع درجات المحبة. العشق هو حب لكنه نمط مخصوص من قضية الحب. طيب التأله هو حب لكنه نمط مخصوص من الحب اللي هو التذلل المحبوب، التذلل المحبوب. فإذا أدرك الإنسان أن الحب بهذه المحورية بهذه المركزية، يعني بمعنى يعني أهم مفهوم مركزي في دين الإسلام اللي هو الشهادة لله عز وجل بالوحدانية في ألوهيته تبارك وتعالى، وأن هذا يقوم، هذا الوليد المعنى اللي يسربه يقوم على ركيزة الحب، بحيث أنه يبلغ الإنسان من شدة محبته لله سبحانه وتعالى أنه إيش يفعل؟ أنه يتذلل له تبارك وتعالى، بحيث إذا اقترن هذا التذلل العظيم مع هذه المحبة العظيمة كان هذا المعنى المركب هو العبادة اللي يطلب الله عز وجل البشرية أن يتذلل الله عز وجل بذلك التذلل. لما يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحكمة العليا الكبرى من خلقنا هي عبادته سبحانه وتعالى. فحقيقة الأمر الله خلقنا لنحبه تبارك وتعالى، خلقنا لنحبه محبة تصل بنا إلى حالة التذلل الشديد له تبارك وتعالى. ولذا يعني بوابة، يعني خلنا نربط الموضوع حتى برمضان. الآن الإنسان من طموحات الإنسان المسلم أن يصل إلى حالة إيمانية يتلذذ فيها بالعبادة، يعني ما تصير المسألة عنده مجرد الشعور بالكلفة. بعد يعني حتى تذكر لما كنا نشرح شرح المنهاج أنه وصلنا إلى مبحث معين، لأن الشيخ أحمد استخدم مصطلح التكاليف، فنعم هو مصطلح أصولي موجود، والتكليف هو تعلق خطاب الشارع بأفعال المكلفين، يعني في أبحاث متعلقة بلفظة التكاليف الشرعية. الإمام بن تيمية وابن القيم كان عندهم نوع من نوع التحفظ من استخدام هذا المصطلح اللي هو قضية الكلفة المشقة، وأن هي ليس مقصودة بالأصالة من أفعال التعبد، بل أفعال التعبد لمصالح ومقتضيات للعباد، وقد تكون فيها المشقة تبعية بحث طويل في قضية التكليف. لكن الذي يهمنا يعني من ناحية الشعورية أن كثير من الناس نعم من الطبيعي جدا أن يشعر هنالك نوع من نوع المشاق اللي يبذلها في سبيل عبادته لربه تبارك وتعالى. هنالك صنف من البشر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قرة عيني في الصلاة مثلا، يعني لاحظ عندنا المنافقين لا يقومون الصلاة إلا كسالى، إذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، وعند الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي بلال أرحنا بها يا بلال، وإذا أهم شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لاحظ. طيب الصيام ترى ينطبق عليه الحكم نفسه، أن قد يصل الإنسان إلى حالة إيمانية يتلذذ فيها بفعل الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا المعطى، يعني في حديث صريح مبين قاطع في هذا المسألة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني يحصل للإنسان يعني مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، فمعناته الإيمان له ذوق وهذا الذوق له حلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى سبيل تحصيل هذه الحلاوة عبر التطبع بثلاثة خصال، وهذه الخصال سبحان الله لاحظ مقترنة بقضية المحبة، مقترن بقضية المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود الكفر. ترى يكره أن يعود الكفر، طيب ما هو باعث أن يكره يعود الكفر؟ اللي هو المحبة، أنه يحب الإسلام، يحب العبادة، يحب تذلل الله عز وجل محبة، يكره من خلالها أن يقذف، يعني أن يعود الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهو يعني لاحظ درجة رفيعة جدا تدلك على قضية الكراهية الشديدة لهذا المعامل الذي يكافئ المحبة الشديدة في المعامل الآخر. فهذه مسألة يعني تحتاج نوع من نوع المراجعة. لما نتكلم على قضية مثلا رمضان، فأنا أرى أن من القضايا اللي يحتاج الإنسان أن ينبه نفسه إليها، يذكر نفسه بها، أن كيف أستطيع أن أنمي، كيف أستطيع أن أثمر ما يتعلق بمحبة الله عز وجل. وأعظم البوابات، هذه قضية أساسية، أعظم البوابات لتخليق هذه العبوديات القلبية هو التعرف على الله سبحانه وتعالى، التعرف على الله عز وجل، محاولة تذكير النفس بعظيم منة الله عز وجل عليك، منة الله عز وجل عليك. أحد المعاني العقدية، يعني في الأبحاث العقدية لما يطرق باب التعرف على الله عز وجل، فأحد المسارات العقلية في الاستدلال على صفات الله عز وجل اللي هو ما يعبر عنه الإمام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه قياس الأولى، أو ما يستخدم في اللسان العلمي أحيانا انتزاع من مادة القرآن المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، له الوصف الأعلى الأجل سبحانه وتعالى. فتجد الأعمال يعمل بهذه الطريقة، يقول لك مثلا أن وجود الكمال في المخلوق دال بقياس الأولى على تحقق هذا الكمال في حق الرب تبارك وتعالى، أن كل مثلا كمال لا نقص فيه بوجه الموجود فالخالق تبارك وتعالى أولى به. العلم لما كان كمالا وهذا الكمال حاصل للمخلوقات، فلا بد أن نواهب هذا الكمال متصم بهذا الكمال، فالله عز وجل له العلم. أنا أقول أحد المناطق التي نغفل عن تفعيل هذه القاعدة اللي خارج هذه القائمة العقدية المختصرة. يعني الآن مثلا هل يوجد هنالك من البشر من يتصف بمظاهر الكرم الكبير والكرم الشديد؟ أقول لك نعم يوجد. شفت هذا الكرم الموجود عند المخلوق هو كمال من كمالاتهم، فالخالق تبارك وتعالى أولى به. ميزة هذا الملحظ أنه يستطيع الحين الإنسان، يعني أحد المسارات اللي يستطيع الإنسان يقرأ من خلاله قصص الكرماء، قصة الكرماء، وتقف أنت على قصة عجيبة غريبة، يعني مستويات يعني مذهلة من قضية الكرم. لا أعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم من هذا بمراحل، بمراحل بما لا يوازي. وهذا الملحظ اللي هو قضية محاولة انزاع هذه المادة من هذه المادة هو مبدأ قرآن، يعني مبدأ قرآن مبدأ نبوي، لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدي. يعني أكبر تجليات المتعلقة بمظهر الرحمة اللي هو مظهر الأمومة، رحمة الأم بولدها، رحمة الأم بطفلها. النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط من هذه الحالة الدنيوية إشارة إلى عظيم رحمة الله عز وجل، الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. طيب إذا أدرك الإنسان هذه اللقظات وهذه المشاهد، الله أرحم بعبادي من هذه بولدها، الله عز وجل هو أكرم الأكرمين تبارك وتعالى، الله عز وجل هو واهب النعم، كم من مصيبة حلت بك فرفعها الله، كم من مصيبة نجاك الله عز وجل منها. هذه المعاني واستحضارها، الميزة اللي تفعلها في نفس الإنسان اللي هو إيش؟ إن تنتزع منه مادة المحبة الله تبارك وتعالى. وبالتالي من الضروري أن يسعى الإنسان إلى هذه القضية. يعني سبحان الله من الإشارات المستملحة، الإشارات اللطيفة، هو بحث طويل، يعني محبة الله عز وجل يستدعي كلاما تفصيليا خاصا متعلقة به، لكن ألفت هذه اللفتة سبحان الله اللي أعجبتني مرة وكنت أطالع فيها، يعني تحريم الله عز وجل لقضية الخمر. لما يقول الله عز وجل آمر المؤمنين بالانتهاء عن الخمر في سياق الآيات يا أيها الذين آمنوا اللي هو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تأمل الآية العجيبة، زين لا يعني خلنا نربط حتى بالشيطان. شوف شي يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يعني إيش وجه المحاججة الموجودة في هذه الآية القرآنية؟ وجه المحاججة أن كأن الله عز وجل يفترض إذا أثبت لك أن هذا الأمر رجس من عمل الشيطان، مفترض شيء اللي يحصل عندك تنفر منه، لأن مفترض أن مقدم مفترض موجود عندك أن ما كان من عمل الشيطان فهو سيء، صح ولا لا؟ فمفترض هذه حالة وجدانية إيمانية موجودة عندك. زين طيب كمل الآية، زين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يعني شوف الله عز وجل يريد أن ينشط الناس، يريد يشجع الإنسان ليترك هذه البلية اللي هو شرب الخمر، وهي كانت عادة موغلة عند أهل الجاهلية وموغلة حتى في الأجيال الأولى المسلمة. ما نبي ندخل في تفاصيل ما يتعلق بأحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيال شرب الخمر قبل أن ينزل لتحريم شرب الخمر. حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، يعني مثلا من القصص العجيبة اللي وردت في السياق التاريخي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يجهز جهاز فاطمة، فكان في ضمن جهازه لفاطمة ناقتين، فخرج يعني يقضي بعض الحاجات وكذا، رجع فوجد إيش إن قد جبت أسنمتهما، ويعني إن مشهد دموي. يقول حتى هملت عيناه، يعني بدأ يبكي علي بن أبي طالب من شدة فظاعة المشهد والتأثر. فجاءت إحدى الجواري فقال فسأل إيش اللي حصل كذا، فقال له إن عمك حمزة اللي فعل هذا. فذهب علي للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عن حمزة، يقول إنه حصل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على حمزة وكان قد شرب احمرت عيناه، فقال يعني سأله يعني ما فعلت كذا، فرفع حمزة يعني وجهه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم خفض النظر هذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل أنتم إلا عبيد لأبي. فتلاحظ المسألة كانت موغلة إغال شديد، يعني انتزاع هذه العادة السيئة الذميمة هذا الذنب والمعصية من المجتمع المسلم لم يكن عملية سهلة. وإذا من الطبيعي من رحمة الله عز وجل تدرج بعباد المؤمنين عبر بوابات معين وصول لهذه الحالة، لكن اللفتة العجيبة موجود في هذه الآية اللي هو منطق التحريض على تركيا، يعني كأن الله عز وجل يقول للمؤمن ترى أحد أدوات إبليس في صدكم عن ذكري شرب الخمر فهل أنتم منتهون، يعني كأن يستدعيك الله عز وجل بدعية المحبة، يقول ألست تحبني؟ ألا تحب ذكري؟ ترى أحد الأشياء اللي تصدك عن محبتي ومحبة ذكري إيش؟ اللي هو شرب الخمر. يعني لاحظ تركيبة الآية، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. للأسف الشديد في نفوس إنسانية بشرية يقولون طيب إيش المشكلة؟ يعني إذا كانت تصد عن ذكر الله وعن الصلاة صح ولا لا؟ لاحظ المنطق اللي ينبغي نتعامل ليس في منطق التكليف إن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة الله ألزمنا وأوجب علينا، لا، اللي هو منطق التحريض المنطق المحبة، أن أنت عبد محب لله سبحانه وتعالى وعبودية ومحبة الله عز وجل كانت مفترض أن تستدعي منك تحقيق هذه المادة. واضح المسألة؟ فأنا أشوف المفهوم الأول اللي ممكن يركز عليه الإنسان اللي ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى. من المفاهيم اللي أظن من الضروري يعني كذلك أن يدخل الإنسان، نحاول يعني نختصر الموضوع ونعجل، اللي هو قضية الاستعانة بالله عز وجل والافتقار إليه سبحانه وتعالى. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والافتقار عليه، صدق التوكل عليه سبحانه وتعالى. تذكر أنا دائما أذكر هذا الملحظ من كلام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما يتكلم عن مقام التوكل، أن كثير من الناس يصرف كل طاقته وإيمانه في مسألة التوكل في تحقيق المعيشة والرزق الدنيوي، ويغفل عن إقامة عبوديات الله عز وجل في مقام التوكل. يعني من منا يتوكع على الله عز وجل حق التوكل في إحداث صلاة ترضي الله عز وجل عنه؟ نحن مقبلين على شهر رمضان، ليش ما يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى ويلتجي ويعتمد عليه سبحانه وتعالى في إحداث صيام وقيام وذكر وتلاوة القرآن وصدقة ترضي الله عز وجل عنه؟ من الضروري استحذاء، ولا إمكانية للإنسان أن يحقق عبادة الله عز وجل إلا بالاستعانة به. وهذا معنى ينبهك الله عز وجل إليه في كل صلاة، لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أعبدك وحدك يا رب وأستعين بك وحدك يا الله. والعلماء حتى يعبرون عن هذه الثنائية إياك نعبد وإياك نستعين أن مبدأها فكرتها اللي قضية أن أنا أريد أن أعبدك لكني مضطر للاستعانة بك لأعبدك. ولذا من أعجب المظاهر الموجودة حتى في خطاب الوحي والخطاب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، طيب الباء هذه إيش؟ وأعوذ بك يعني أعوذ مستعينا بك منك، يعني أنا أريد الاستعاذة من غضبك يا الله، من انتقامك يا الله، من عذابك يا الله، طيب بمن أستعيذ وألتجئ ليحقق لي مطلوبي؟ ألتجئ وأعتصم بك يا الله، لا ملجأ ولا منجا، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إن في نهاية المطاف أنت من الله وإليه سبحانه وتعالى، وإن يعني كل شيء إذا خفته فررت منه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا خفته فررت إليه سبحانه وتعالى. فقضية ضروري أن يعني فعلا يتحقق الإنسان بمعنى الافتقار، بمعنى الاستعانة، بمعنى التوكل على الله سبحانه وتعالى في إحداث سائر العبوديات، ومنها العبودية اللي احنا مقبلين عليها عبودية الصيام. من المسائل أو يعني القضايا أظن جيد التذكير والتنبيه عليها فيما يتعلق بقضية رمضان وكذا، اللي هو ضرورة يسعى الإنسان قدر وسعه وطاقته أن يكون عالي الهمة، عالي الهمة، يعني لاحظ الشريعة لما تتكلم على قضية علو الهمة والاهتمام المسلم بقضية علو الهمة، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. يعني ترى رتب الجنة متعددة وكثيرة جدا، والإنسان مثل ما أخبر الله عز وجل عن نفسه بل الإنسان عن نفسه بصيرة ولا أوقع معاذيرة. يعني لو صدق الإنسان في محاكمة نفسه في مقتضى أفعاله وأعماله، ترى تعرف موقعك من العرب، تعرف موضوع الفردوس الأعلى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ يرشدك لمعاني، يقول لك ترى أنت تتعامل مع رب عظيم، تتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى، إيه فأرفع سقف الطموحات ماشي. رقف بعد ميزة رفع سقف الطموحات أحيانا ينشط الإنسان ليلتزم بسقف الطموحات. يعني مثلا لما يأتي أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم سل، فيقول للصحابة شوف رفع السقف وين وده، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. ترى هذا يعني الإنسان يتشوق إلى الجنة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مش مرافقته، مش أنه يعني تكون قريب منه، بس أنه تشعر نعمة عظيمة أن أنت أحيانا يعني يصير في شخصية علمية والعلمائية ولا شخصية مثلا معروفة أو شخصية محبوبة معينة تتمنى بس أن يشتمل أنت وإياه في مجلس واحد، حتى لو جالس على منصة قاعد يقدم محاضرة وانجاز من الجمهور الطالع، تقول تشعر بالابتهاج والفرح. أيوة سأشعر بالابتهاج والفرح العارم أن أشوف محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم في الجنة هناك وأنا من بعيدة طالع كذا فرح ومبتهج أن أشوف وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف مرافقك الجنة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعاطى مع هذه القضية يقول له كل الطيب فعني عن نفسك بكرة السجود. عرفت أن في علو همة ما شاء الله، بس ترى علو همة كذلك يستدعي شوي زين لو أعني عن نفسك بكرة السجود، وبالتالي يعني في شعور داخلي مفترض يقبل على الإنسان. يعني بالذات يعني إيش اللي يقول الشاعر، يعني إذا هبت رياحك فاغتنمها. زين إن على الأقل استثمر مشاعر الحماسة، حماسة البدايات. إن كثير من الناس في بداية شهر رمضان في حالة من حالة اندفاع والحماسة، فاستثمر الحماسة الداخلية علو الهمة، ورتب على علو الهمة الممارسات الفعلية العملية المترتبة عليها. يعني مثلا من أعظم المقامات التعبدية لله عز وجل أن يسعى الإنسان لتحسين عبادته. مفترض الواحد وهو مقبل على شهر رمضان يفكر في هذه القضية، يفكر بشكل جاد وبشكل حقيقي كيف أستطيع أن أحسن من عبادتي لله عز وجل في شهر رمضان. مفروض يفكر الإنسان بجدية حقيقية فيما يتعلق بهذه المسألة، إن كيف أستطيع أن أبلغ بعبادة الله عز وجل بشهر رمضان مقام الإحسان. يعني لما يتكلم الإنسان عن مراتب التدين، مراتب الدين، فمراتب الدين معروفة ثلاثة، يبدأ الإنسان مسلما ثم ينتقل إلى الإيمان مؤمنا ثم ينتقل إلى الإحسان محسنا. درجة الإحسان لاحظ واقترانها بالمفهوم، مفهوم علو الهمة، مفهوم تجويد تحسين إتقان العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إيش المعنى المكتنز في هذا الركن؟ يعني لاحظ الحين لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة، تكلمنا عن أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة، أركان الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب ما هو المعنى المكتنز في هذه الدلالة النبوية؟ المعنى المكتنز إن إذا وصل الإنسان إلى حالة شعورية يشعر في أثناء عبادته بأنه يرى الله عز وجل، فإن لم يستطع أن يرى الله عز وجل فإن الله عز وجل يراه، إيش اللي أثره مردود على العبادة؟ اللي هو البلوغ بها إلى رتبة الإحسان، يعني بمعنى الإتقان، إن سيؤدي هذه العبادة بطريقة مختلفة جذريا عن الغفلة عن هذا الملحظ. يعني ما الذي يحمل الإنسان في أثناء صلاته إن لا يجود؟ اللي هو حال من حالة الغفلة اللي تعرض الإنسان، حالة من حالة الجهل. ولذا يعني أم الشرور إذا أراد الإنسان مولد كل ذنب ومعصية هو مقام الجهل بالله تبارك وتعالى، مقام الجهل بالله سبحانه وتعالى، إما جهلا عارضا مؤقتا من جنس الغفلات أو جهلا مستقرا ثابتا يحمل الإنسان لا يعرف الله عز وجل مقامه وقدره في عصيه تبارك وتعالى. ولذا لاحظ التعبير لما يقولون العلماء لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. زين، فأحد الأشياء اللي من الجيد والمستحسن يدرك الإنسان وهو مقبل على شهر رمضان الطيب المبارك أن يكون عالي الهمة، أن يكون عالي الهمة. وعلو الهمة هنا يستدعي منه كما يقال، يستدعي منه عملا. يعني أحد الامتيازات، أحد القضايا الأساسية اللي يحتاج يدركها الإنسان في تعامله مع ربه تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يكافئ على النية الحسنة. الله يكافئ على النية الحسنة. إن قد يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغ بعمله. عندنا من أنماط الإثابة العظيمة اللي يرتبها الله عز وجل، بل الله عز وجل يثيب غير العامل صاحب النية إثابة العامل. كثير الأدلة الشرعية تدل على هذا المعنى، كثير الأدلة الشرعية تدل على هذا المعنى، إن الله عز وجل يبلغ الإنسان حسن النية والقصد الذي يتمنى لو تمكن من تحصيل العبادة أن يتعبد الله عز وجل، يذيبه إثابة الله عز وجل على ذلك. مسأل الله شهادة بصدق. قصدي دلائل متنوعة، دلائل متعددة وكثيرة جدا. زين، إن في رجل معين أعطاه الله عز وجل مالا فعرف حق الله عز وجل فيه وكذا كذا، يثيبه. وبعدين الرجل ما قال لو كان لي مثل فلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الأجر سواء. تلاحظ يعني. فالحين إذا أدرك الإنسان أن من مقامات الرحمة الإلهية أن الله عز وجل قد يثيبك بمجرد نيتك، طيب أنت الحين مقبل على شهر رمضان يا أخي، كثر النيات على الأقل، يعني ليكن من عزيمتك من صدق نيتك لله عز وجل أنه أريد أن أبذل له سبحانه وتعالى. ما تدخل الشهر تقول اللهم استعان اللي يتيسر يتيسر وما يتيسر، لا، كن على الهمة. ولذا لاحظ اللفتة هذه من الأحاديث العجيبة اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر رحمة الإلهية في هذا الشهر الطيب المبارك، وهو باب من أبواب الإثابة اللي أظن كثير من الناس يمر بهذا الحديث ولا يتعقل تماما معناه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان، شوف يوم وليلة، وفي بعض الروايات عند الفطر. طيب، فكرة عتقاء من النار، عندنا مقامات في العلاقة بالله عز وجل. عندنا مقام تكفير الخطايا والذنوب، عندنا مقام مغفرة الذنوب، وعندنا مقام العتق من النار. تدش معات العتق من النار، مقام العتق من النار إن الله عز وجل لا يدخلك النار. إن يعني مو بالقضية إن أنت مارس ذنوب ومعاصي معين غفر الله عز وجل لك وبعدين نفتح صفحة جديدة ويبدأ الإنسان يدخل، لا، إذا كتب الله عز وجل لك في ليلة من ليالي رمضان بالعتق من النار، طيب يعني حمد يعني وصلت تلو كثرة الذنوب. أي قص الحين إذا اعتقك، إيش معنى اعتقك الله من النار؟ يعني كانت رقبتك مرتهنة للنار، فالله عز وجل حكم لك بأنك لست من أهل النار. الله. طيب لاحظ الحين اللفتة الغريبة في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله عتقاء في كل ليلة. طيب الحين إيش أول ليلة في رمضان؟ اللي قبل الصيام. إيه الليلة اللي قبل الصيام، مش ليلة الصيام، هي الليلة اللي قبل الصيام، صح ولا لا؟ فتخيل الحين إن قد يعتق الله عز وجل أناسا في الليلة اللي تسبق صيامهم، يعني إلى الحين كما يقال ما بدينا. إحنا لما كنا في المنطقة الشرقية في كثير من الأحيان يجينا الخبر بدخول الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، متى يجينا؟ على وقت العشاء أو بعيد العشاء، فحتى ما يمدينا نصلي في المسجد صلاة التراويح. فتخيل الحين ان قد يكون، انا لاحظ اللي بنبه، قد يكون هنالك اناس نعتقهم الله عز وجل من النار بحسن نواياهم، بعلو همتهم، ان يعني ان من شدة علو همته، من شدة صدق نيته، من شدة محبته، يعني عرف، من شدة محبتي لله عز وجل، الله عز وجل نظر الى قلبي سبحانه وتعالى فعرف ما فيه فقال اعتقتك من النار. ولاحظ الحديث هذا، يعني لأن المشكلة الموجودة في بعض الخطابات، ما أقول الخطابات الدعوية، التفاعل مع الخطابات الدعوية، أن الناس أحيانا لا يكون عندهم الاتزان الشرعي المطلوب. يعني بمعنى إيش؟ لاحظ لما نتكلم على على على تحقيق مقام الكمال في العبادة لله عز وجل، فالكمال التعبد لله عز وجل أن يكون محركا بمحرك المحبة، لكن يكتنف طرفي الرجاء والخوف. يعني يشبهون المثل المشهور بقضية الطائر رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء. خطاب الخوف والرجاء لاحظ من طبيعته إن خطاب يدعو إلى نوع من نوع تخليق التوازن من الطرفين. المشكلة في بعض الناس يتلقى هذا الخطاب لما تتكلم عن قضية صدق النية وعلو الهمة وليكن مدريش وكذا كذا، يسبب له قدرا كما يقال من الإحباط، ويزداد حالة الإحباط إذا دخل الإنسان إلى مشروع الصيام شهر رمضان ب مسلسل من الأخطاء، مسلسل من التقصير، مسلسل، فيزيد عند حالة الإحباط ويشعر أنه خلاص زين، وأن إن شاء الله كما يقال إن يسر الله عز وجل استقبلنا شهر رمضان القادم، إن شاء الله أسعى إلى أن أفعل ما لم أستطع أن أفعله في الشهر الماضي. فلاحظ الحديث الذي ذكرنا لله عتقاء في كل ليلة من النار، كذلك يترى يفتح للإنسان باب الاستدراك. لأن لاحظ ماشي، ليكن همتك زين أن يستنقذك الله عز وجل من النار في الليلة الأولى، لكن ترى إذا فاتك المحطة الأولى ترى في محطة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة وإحداعش واثناعش وثلاثعش وأربعتعش وخمستعش وستعش وسبعتعش وثمانتعش وتسعتعش عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ممكن ثا يعني هنالك أبواب من باب الاستدراك. وأحد الإشارات القرآنية الله عز وجل زين لاحظ إيش اللي الله عز وجل من كمال رحمته بالعباد يفتح لهم أبواب التوبة أبواب الاستدراك. ولذا تأمل مثلا في هذه الآية القرآنية يقول الله عز وجل وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أي الذكر وأراد شكورا. العلماء إيش يقولون يعني من العبارات الجميلة اللي ورد في تفسير هذه الآية القرآنية عن الحسن البصري قال من عجز بالليل فله مستعتب في النهار ومن عجز في النهار فله مستعتب في الليل. يعني اللي هو تأسيس وتأكيد فكرة الاستدراك إن المسألة إذا فاتك مش بالضرورة إن فاتك كل شيء. هنالك خطاب تحفيزي يناسب أذواق ويناسب أناس معينين لكن يراعي الإنسان كذلك في خطابه الدعوي التحفيزي اللي هو عدم تخليق حالة من الحباط اليأسي والإحباط التام لأن هنالك مجال كذلك للاستدراك. ولذا تلاحظ الشريعة تحاول أن تخلق هذا الاتزان. يعني مثلا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقدم هذا الخطاب الثنائي يقول لك مثلا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه فله أجران. عرفت يعني لاحظ يبي النبي صلى الله عليه وسلم يبي يخلق هذه الحالة الثنائية. ولذا تجد أدلة شرعية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني لاحظ أحد التشكلات المفاهيمية الموجودة عند العلماء سبق درهم ألف درهم سبق درهم ألف درهم. فتجد العلماء يفرعون على هذا المبدأ وهذا الأصل عدة معطيات وعدة قضايا. مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكدها كقاعدة كلية عامة لا تحقيرا من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اتقوا النار ولو بشق تمرة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها وآية القرآنية فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا لاحظ أن في مفهوم مزدوج لهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنه يمكن يفهم بالطرف الأعلى والطرف الأدنى أنه كله داخل في نطاق الاستطاعة فلا ينزل الإنسان يعني يدخل في نطاق الإثم في كثير من المعطيات إذا لم يحقق المطلوب مع وجود الاستطاعة. طيب مثلا لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب وإذا أراد الإنسان أنه يدرك مقابلة الفعل الصالح العمل الصالح لما يتعلق ب بهذه الإشارة التمثيلية الموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الإنسان فعلا أن أبواب التقرب لله سبحانه وتعالى ترى أبواب واسعة ومتنوعة وتناسب كل إنسان. يعني هنالك من العبوديات التي يبذلها الإنسان لله عز وجل إذا إذا إذا وفقه الله عز وجل مقام الإحسان ومقام التعبدية إذا وفق الإنسان لمقام الإيمان ومقام الإسلام. يعني تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ومن تقرب إليه باعا تقربت إليه ذرعا. انت خيل فكرة التقرب بالشبر هذا تقرب شبرا. ترى أنا أفهم فكرة التقرب بالشبر هذا مثل اتقوا النار ولا بشق ثمرة إن يعني إن لا تحقر من معروف شيئا. ترى أي اقتراب تحدثه إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل من جميل كرمه سبحانه وتعالى يقترب منك أضعاف المضاعفة أكثر من المشهد اللي موجود عندك. وسبحان الله شيء بشيء يذكر سبحان الله هذا المعنى أو هذه الإشارة أو هذه الالتقاطة فكرة أظن اللي فكرة ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا وضاء يعني توعية النفس توعية الروح بما ما الذي يقابله من العمل ما الذي يقابله من العمل اللي هو هذه المسألة وهذه القضية. كانت من حلقة بودكاست جميلة للحبيب الغالي الصديق الشيخ وجدان العلي له يعني بودكاست أظن بث العام الماضي الظاهر ووفقت بحمد الله عز وجل مشاهدته السنة هذه وذكرني ما أخفيك على المستوى الشخصي لما شاهدت البودكاست بجميل المحبة اللي موجود في قلب الشيخ وجدان يعني بيننا كما يقال يعني صداقة وإن كان هناك تقصير فاحش الله المستعان يعني من التواصل في السنيات الأخيرة لكن على المستوى الشخصي لا توجد مادة بصرية أو مرئية بالذات فيما يتعلق بمجالات التزكوية وتقرب الله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى إلا حريص جدا على متابعته والشيخ يعني رقيق يعني له رقة وجمال وعذوبة في الألفاظ وحسن انتزاع المعاني وغيرها. فمثلا من الجوانب التهيئة، إذا بيتكلم إنسان عن تهيئة نفسه لاستقبال شهر رمضان شهر القرآن، أن يشاهد مثلا هذا اللقاء، يشاهد غيره من اللقاءات، مثلا من اللقاءات اللي كذلك يعني محب لها ومحب لصاحبها صديق الشيخ كريم حلمي، كذلك عنده في نفثات العام الماضي أظن نفس الشيء، وجزاه الله خير أنا تابع في تلجرام فأرسل يعني مقاطع فنبهني إلى المادة اللي كانت موجودة ذكرني بها. فكذلك من المواد اللي يستطيع الإنسان يهيئ نفسه لاستقبال شهر رمضان في ضوئها، هذه أشوفها مادة ممتازة ومادة مفيدة جدا. شيخ إبراهيم سكران المغزى الرمضاني، تدري أن يعني هنالك نمط من أنماط المواد العلمية والمناط التزكوية أو التربوية اللي يحسن الإنسان أنه يعني يعاود النظر فيها، تصير زي البرنامج الدوري المفترض أنه يجدد الإنسان، لأن من طبيعة الإنسان أنه ينسى. وسبحان الله، وهذه أحد المشكلات العلمية الموجودة عند الشاب، هنالك مواد معينة أثرها في إلقائها، في سماعها، في الروح المكتزنة في أثناء الأداء، ليست المسألة خاضعة فقط إلى المادة المقروءة، وبالتالي في أثر. هذا لما أتكلم على مقام الوعظ والتذكير، أيوة المواعظ صياط القلوب، الموعظة زي ما ذكرت أنا في عدة مناسبات إن هي مادة علمية مشتركة بينك وبين الوعظ، لكن هنالك شيء في طريقة الوعظ تحدث أثرا إيمانيا. فأنصح الحقيقة عن مشاهدة المواد هذه. شيخ إبراهيم طبعا عنده كتاب الطريق للقرآن، بالذات إذا نتكلم الإنسان عن أهمية التفاعل مع النص القرآني وتدبر كتاب الله عز وجل والإقبال على كتاب الله عز وجل وغيره، فأظن كذلك من المواد اللي ضروري جدا أن يقرأ الإنسان. وأزعم أن كتاب الطريق للقرآن، وهذا زي ما قلت لك أن أحد المعاناة الكبرى المتعلقة بفعل القراءة أن الإنسان ينسى كثيرا من المعاني، فيحتاج الإنسان أنه يعاود النظر ويجدد نفسه، حتى لو قدر الإنسان قال في نفسه أني طلعت على الكتاب وقرأته، فأرى أنه لا بأس أن تقرأ مرة ثانية وثالثة، وأنا ضمين أن إذا قرأته قبل رمضان القريب وهو عبارة عن كتيب خفيف وجميل ولطيف جدا، بقية كتب الشيخ بالذات الأولية هذه مناسبة جدا لمزاج وسياق شهر رمضان، مسلكيات كتاب إيش طريق القرآن، مسلكيات مواعظ القرآن، هذه الكتب الثلاثة أظنها مناسبة جدا. طبعا الـ من الأشياء كذلك اللي أذكر بها وأنصح بها وأوصي بها، وهي من يعني من عظيم كرم الله عز وجل علينا دوريا في كل رمضان، اللي هو البرامج سقي العام. سقي العام يعني حبيبنا وأستاذنا مين؟ أحمد عامر زين، جزاهم الله خير الشباب. يعني الـ يعني مجرد ما شفت الإعلان كما يقال وتتابع الإعلانات ابتهشت الحقيقة وفرحت أنه الحمد لله عز وجل مستمر هذا النشاط، مستمر هذا العطاء، وعودونا يعني كما يقال في كل عام ببرنامج يتفوق على العام اللي قبله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في جهدهم ويبارك لهم في علمهم ويبارك لهم في جميع أعمالهم، وأن يبلغنا هذا الشهر الطيب المبارك. والله معاني جليلة جدا شيخنا وجميلة وبهاء في الكلام، وأن استعذبنا حديثك اليوم صراحة شيخنا الغالي، سأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان والمشاهدين جميعا، آمين، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم. الله يحفظكم شيخنا الغالي. آمين. الله يرضى عنكم، بارك فيكم، الله يسعدكم. الله